بما يوعدون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم. نرقق الراء هني فبشرهم ها فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون لهم أجر غير ممنون. جزاكم الله خير. خلونا معا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد سورة الانشقاق من الملاحظات في هذه السورة تحقيق الحركات شيء مهم، يعني الكسرة كسرة والفتحة فتحة والضمة ضمة. فلما نقول وأذنت لربها وحقت لابد أن نوضح الكسر في حرف الذال. وأذنت، لا تقول وأذنت لا وأذنت لا، وأذنت لربها وحقت. كذلك كلمة يا أيها تتكرر كثيرا في القرآن، يا أيها، لا تقول يا أيها، ووضح كذلك الهمزة، لا تقول يا أيها يا أيها، لا، يا أيها يا أيها الإنسان. كذلك كلمة فملاقيه، لا تقول فملاقيه، لا، فملاقيه. القلقلة في يدعو، كثير من الناس نقع صراحة في هذه الأخطاء، فسوف يدعو ثبورا، فسوف يدعو، لا، قل فسوف يدعو، فسوف يدعو بالقلقلة، فسوف يدعو ثبورا. والقمر إذا اتسق، والقمر إذا اتسق، لا تقول والقمر والقمر، لا، والقمر إذا اتسق. لتركبن، لتركبن، لتركبن، لا، لتركبن طبقا عن طبق. الباء هني لا تفخمها، لا تقول عن طبق، لا، عن طبق، طبق. كذلك من الأخطاء تفخيم عذاب، كلمة عذاب، فبشرهم بعذاب، لا، بعذاب، بعذاب أليم، بعذاب أليم. خلونا معا. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. خلونا معا وخلوكم معانا ونشكركم على حسن متابعتكم.